لما اعترض عليه الحسن بن محمد بن الحنفية، قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه 3 إفراغات. قال ان شعري لكثير. قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. يبقى هنا لم يذكر غير. طيب والأصل عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا بدليل، ولو كان يجب شيء زائد على ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن إسماعيل عن أبيه، محمد ابن إسماعيل ابن عياش، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله تعالى عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي ألا تنقض لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. انت عندكم هنا بتاخدوا بالوجادة ولا بتاخدوش يا جماعة؟ بتاخدوا بالوجادة ولا بتاخدوش؟ ليه الشيخ مجد نسأله؟ هي الوجادة الاول ايه؟ الوجادة الأول، قول لي الوجادة يعني ايه؟ أول وجادة كده زي الإمام، بقول لك معناها ايه؟ تقول لي زي، ما ينفعش زي. كان يجب في التدوين خط شيخي خاشي عن كتابي مثلا أو كتاب خط شيخي وبعد ذلك يعني ايه؟ ما تختصر الكلام ده كله وتقول نقل المحدث من أصل شيخي، بس خلاص خلصت المسألة. هي دي الوجادة. لا مش عبد الله بن أحمد لوحده. فالحقيقة طبعا فيها يعني بين المحدثين خلاف في العمل بالوجادة، يعني المحدث يجد كتابا بخط شيخه فينقل من أصل هذا الكتاب، لا سيما إذا كان الكتاب محفوظا من وراق السوء الذين يدخلون في أصل الكتاب ما ليس منه، يعني يقولون فلان هذا كتابه إيه؟ ها محفوظ. لما بنتكلم في مسألة حفظ ضبط بالنسبة للضبط، ضبط ايه؟ ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب ان هو يمنع كتابه من وصول ايدي وراق السوء اليه. فهنا بنقول ان ده وجد بخط شيخه كتابا فيه احاديث باسانيدها فحدث كأنه سمع هذا الكتاب من شيخه، أو كأن شيخه أجازه برواية هذا الإيه؟ الكتاب اللي هي بيسميها ها؟ الإجازة، إنه يقول يدفع إلي كتابا يقول أجازتك في رواية هذا الكتاب عني أو كذا. ففي بين المحدثين خلاف، بعضهم يقول إن يجوز العمل به الوجادة ما دام الكتاب صحيحا محفوظا من وراق السوء، وبعضهم يقول لا هذا فيه إيه؟ فيه انقطاع. ومن ثم اختلفوا في ايه؟ في صحة هذا الحديث. ليه؟ لأن هو الآن لو قلنا بالوجادة يبقى الحديث صحيح، لأن محمد بن عوف ثقة وأخذه من أصل شيخه اللي هو إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبول، وضمضم من ايه؟ شامي. نعم بس الحاجة انت تصور ولا ايه؟ طيب يبقى هنا لو قلنا بالوجادة يبقى الحديث ايه؟ على الاقل حسن، على الاقل حسن. نعم والا فالمتابعة الثانية اللي هو قال ايه؟ وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه، محمد بن اسماعيل لم يسمع من ابيه فيكون الاسناد منقطع سواء بالايه؟ بهذا الاتصال او بقول من قال ان الوجادة حكمها حكم الانقطاع. نعم ليه؟ مفرقش دلوقتي. وأكثر المحدثين على